إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وكنا ولذلك كلام موصولا حول باب شروطه ومنهي عنه أي البيع من كتابي البيوع. وقد توقفنا عند الحديث العاشر بعد 800 والذي عنون له الشارح وفق الله بقوله: النهي عن البيع على بيع أخيه أو سومه على سومه. أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. اتفق عليه. هذا الحديث اشتمل على عدة مناهي متعلقة بالبيع. الأول أن لا يبيع حاضر، أن يبيع حاضر لباد، وهذا قد تقدم الكلام عليه، لا يكون له سمسار، ولا تناجش، والنجش أيضا تقدم الكلام عليه. الثالث: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا هو الشاهد هنا والذي اشتمل على منهي لم يسبق الكلام عليه، هو أن المسلم إذا باع أو إذا ساوم كما في الرواية الأخرى، ولمسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم، إذا حصل بيع بين طرفين أو حتى مساومة حصل فيها ركون من الطرفين، فلا يجوز لثالث أن يدخل بينهما، إما بأن يعرض مثلا نفس السلعة بسعر أرخص يعرضها على المشتري، أو أن يعرض على المشتري نفس السلعة بثمن أرخص، أو يعرض على البائع مثلا ثمنا أعلى، أو يعرض على المشتري سلعة بنفس السعر لكنها أفضل. كل هذا لا يجوز، لأن هذا يزرع العداوة والبغضاء بين الناس، وفيه ظلم، لأنه هذا الإنسان هو سبق إليه فهو أولى، فلا يجوز التعدي على حقه إلا إذا كان البيع في من يزيد، فهذا جائز. إذا كان البيع أصلا بما يسمى بالمزاد، فهذا أصلا هذا البيع أصلا مبني على هذا ولم يحصل فيه ركون بين الطرفين أصلا، فبالتالي هو يقول من يزيد من يزيد من يزيد إلى أن ينقطع السعر على شيء معين. وسيأتي حكاية بعض العلماء الإجماع على جواز هذا، وقد جاءت فيه بعض الأحاديث لكن فيها ضعف بيع في من يزيد، وفي عند أبي داود وغيره. وعلى هذا أيضا، ويشمل هذا حالة ما بعد البيع، مثلا الآن تم البيع، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويغري أحد الطرفين بسلعة أو بثمن أو نحو ذلك ما تقدم. فإن قال قائل: ما الفائدة بعد تمام العقد؟ يقال: هذا له حالان. الحال الأولى أن يكون ثمة خيار، والخيار هو أن سيأتي معنا باب يعني متخصص، الخيار معناها أن يكون البائع ما زال عنده فرصة أن يرد أو أن يفسخ البيع من غير إبداء عذر، وهذا إما أن يكون خيار المجلس. خيار المجلس معناه أن البائع والمشتري ما دام في مجلس العقد يجوز لأي منهما أن يرجع في البيعة، يجوز من غير أي سبب، بس حتى لو غير رأيه فقط يجوز، فحينئذ لو عرض عليه فإنه قد يفسخه. وكذلك خيار الشرط، خيار الشرط معناه أنهما إذا افترقا فقد لزم البيع، لكن إذا اشترط أحدهما الآخر قال: أنا لي الخيار لمدة 3 أيام، في أي لحظة من هذه 3 أيام قررت أن أرجع البيع فلي ذلك، فيقول: نعم لك ذلك، وافق الطرف الآخر. طبعا هذا لا يثبت إلا برضا الطرف الآخر ثم يلزمه ذلك. فحينئذ أيضا لو عرضت عليه فواضح أنه يجوز له أن يفسخ البيع بسببك، بسبب أنك أنت أغريته بسلعة مثلا أفضل أو بثمن أقل أو نحو ذلك. أغريت المشتري أو أغريت البائع أيضا بثمن أعلى إذا كان الخيار للبائع، وهذا كله لا يجوز وهو واضح. طيب، فإن قيل أرأيت إن كان تم العقد ولا خيار هل يجوز؟ هذا سيذكر الشرح أنه فيه خلافا. الآن العقد تم ولو يوجد خيار، بعض العلماء قالوا خلاص سواء عرضت عليه أو لم تعرض عليه النتيجة واحدة، لأنه لا يستطيع أن يفسخ البيع حينئذ، لأن البيع من العقود اللازمة. ولكن الأولى أيضا أن لا يفعل، لأن هذا أقل ما فيه، أقل ما فيه أنك تزرع البغضاء في قلبي على الطرف الآخر فيشعر بأنه قد خدع أو أنه قد كذا أو غبن أو كذا، وربما ذهب إلى أبعد من ذلك فحاول أن يتحايل، وليس من حقه أن يفسخ لكن قد يتحايل فيدعي عيبا مثلا أو كذا أو تأخيرا، أو يحاول أن ينازع حتى يفسخ البيع ويعقده مع الطرف الآخر. وحتى لو لم يحاول فإن قلبه لن يكون سليما تجاه هذا الشخص الذي تعامل معه. والشريعة الإسلامية حريصة على قطع كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. وهذا قوله على بيع أخيه ظاهره أنه إنما يحرم إذا كان أخا له في الدين يعني، فهل يجوز إذا كان كتابيا؟ ومثله الصورة الثانية وهي ولا يخطب على خطبة أخيه. الخطبة هي التماس النكاح، بمعنى أنه إذا التمس نكاح امرأة لا سيما إذا مالوا إليه فإنه لا يجوز لك أنت أن تتقدم لخطبتها أيضا فتخطب على خطبتها، هذا لا يجوز، لأن هذا يزرع العداوة والبغضاء، أشد أمر النساء أشد من أمر المال أيضا أو قريب منه، فبالتالي لا يجوز. هذا إذا كان الخاطب مسلما واضح. فهل يجوز إذا كان الخاطب كتابيا؟ أولا كيف صورة الخاطب الكتابي؟ من يعرف كيف يتصور أن يكون الخاطب كتابي؟ هل يمكن أن يكون الخاطب كتابيا؟ وكيف صورته الخاطب الأول؟ طبعا إذا أسلمت مثلا كان كتابي. إذا أسلمت طيب هو أصلا خلاص يعني، لو كان عاقدا لم فسخ فضلا عن الخطبة صح؟ نعم صح. وهل في حاجة أن تسلم؟ ألا يجوز لك نكاح وهي على دينها؟ نعم يجوز، لكن الخاطب إذا كان هو الذي غير مسلم. طيب إيش الإشكال؟ وأقول لكم كما قال شيخنا، يعني بيتر أراد أن يخطب كاثرين مثلا، هل يجوز لك أن تخطب كاثرين على خطبة بيتر؟ هكذا لن تنسى هذه المسألة. أنت أصلا يعني المسلم يجوز له، المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية صح؟ يجوز له. فإذا كان مثلا رجل من أهل دينها قد تقدم لخطبتها فهل يجوز لك أن تخطبها؟ هو لو لم يكن هذا الرجل متقدما لكان لا إشكال أبدا في أنك أنت تتقدم لخطبتها. فإذا كان قد سبقك فبعض العلماء قالوا يجوز لك أن تخطب على خطبته. لماذا؟ لأن الحديث قال لا يخطب على خطبة أخيه، وهذا ليس أخا لك لأنه ليس مسلما، فقالوا أخذوا بمفهوم المخالفة لهذا الحديث، ويقويه حديث مسلم من طريق عقبة بن عامر أنه قال المؤمن أخو المؤمن فلا يخطب على خطبته ولا يسوم على سومه ولا يبيع على بيعه، وسيذكره الشارع. فهذا يشعر بأن هذا من حقوق الأخوة الإسلامية. وذهب بعض العلماء وأظن أنه قد نسب إلى الجمهور أن هذا لا يجوز، لأنهم قالوا هذا من باب الظلم، والظلم لا يجوز لا لمسلم ولا لكافر، لأنه إذا كان قد سبق فهو أولى. وإنما قيل هنا أخيه من باب أنه أشد، ومن باب أنه الغالب مثلا، ومن باب أنه لأن الغالب أن المسلمين يتزوجون المسلمات يعني، أما كون المسلم يتزوج الكتابية فهذا نادر، ومعروف أن المسلم لا يتقدم لها إلا مسلم، لأنه لا يجوز أن ينكحها كتابي ولا غيره من أنواع الكفار. وبعض العلماء دخلوا في هذا حتى الفاسق يعني يجوزون، هذا باب مثل المالكية، لكن الأولى أن يغلق هذا الباب حتى لا ينفتح باب التأويلات، أن يقول مثلا هذا أنا هذا الرجل ليس بجيد وأنا أصلح منه وأنا سأتقدم وأخبرهم بفسقه، فيفتح أبوابا للتأويلات ولي يعني الدخول في هذا الأمر. ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة، وطبعا واضح الجمع بين البيع على البيع والخطبة على الخطبة لأن حكمتهما واحدة. ولا تسأل المرأة ولا تسأل المرأة، لأن لا هذه يحتمل أن تكون مثلا نافية، وهنا ضبطها على أنها نافية، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، متفقنا. هذا أيضا بالعكس، فمثلا إذا تقدم رجل لخطبة امرأة أو للزواج بامرأة فلا يجوز لها مثلا أن تطلب منه فراق زوجته الأولى، ولهذا جاء في لفظ فلتنكح أو تدع، إما أن توافق على ما هو عليه أو تتركه، إذا كانت ما تريد أن تتزوج المتزوج لا إشكال، لكن لا تطلب منه أن يفارق زوجته الأولى، تقول له أنا لا أجتمع مثلا معها، طلقها وانكحني مثلا لتكفأ ما في إنائها. وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها تريد أن تأخذ رزقها وبيتها ومكانها، ويعني حظ هذا الرجل مثلا من حظها من قلب هذا الرجل، يعني أن تتبوأ منزلتها، فهذه كناية، تكفأ ما في صحفتها، تقلب ما في صحنها أو ما يعني في الإناء الذي مثلا تأكله، يعني تأخذ رزقها كأنها. ولذلك جاء في الحديث في لفظ آخر فإنه سيأتيها ما قدر له، ولهذا هذا الأحاديث من أحاديث القدر، أحاديث القدر، فكل رزقه مقدر، لا ينبغي له أن يعتدي على غيره من أجل أن يوسع رزقه، وبهذا يتضح شدة المناسبة بين هذه الأمور كلها يعني عموما، ولا سيما الأمرين الأخيرين، ولا يبيع رجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، هذا في غاية المناسبة مع قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وكذلك النجش والحاضر لباد، القاعدة العامة أن المسلم لا ينبغي له أن يرتكب الحرام رغبة في أن يتسع رزقه، لأن الرزق مقدر ولا يخالف الشرع من أجل القدر، الله عز وجل يقدر له ما يأتيه من الرزق فإنه سيأتيه، وقليل مبارك خير له من كثير ممحوق البركة. كذلك لا يسم على سوم المسلم، طبعا هذه الرواية تفيد فائدة زائدة، وهي أنه إذا حصلت مساومة أي مماكسة في السعر بين الطرفين، قال العلماء مع الركون طبعا ليس في من يزيد كما تقدم، فهذا لا ينبغي الدخول فيه. ويبدو لي أنه حتى لو قال قائل، بس ما أدري هل من الناس من قال، حتى لو لم يحصل ركون، ما أدري يعني ما المذاهب في هذا في اشتراط الركون، لعل بعضكم يفيدنا لاحقا بمراجعة الموسوعة الكويتية مثلا أو غيرها من كتب الخلاف، فإنه يعني جدير بالمنع، لأنه أيضا يثير الضغائن في قلب الطرف الآخر. مثلا إذا أنت قلت بين هذا بسبعين بستين، فجاء واحد قبل حتى لو ما تراكنتما، فجاء فقال لا أنا أخذ منك بخمسين مثلا واشتراه وذهب، لا شك أنه يقع في نفسك ما يقع، يعني واضح يقع في نفسك ما يقع من هذا. طيب، الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب البيع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. انظر كيف أشار البخاري إلى حديث لا يسوم على سوم أخيه، مع أنه ليس على شرطه، وهذا من منهج البخاري في التبويب، هو لم يخرجه إنما أخرجه مسلم، لكن أشار إليه في الترجمة حتى يأذن له أو يترك. أيضا انظر إلى تفقهه، لأنه حق من حقوق الإنسان، فإذا أذن الإنسان في وتنازل عنه فله ذلك، يعني ليس حقا محضا لله حتى يقال لا يجوز ولا برضا الطرفين، وهذا مما ينبغي أن يفرق طالب العلم بينه وبينه، ينبغي أن يفرق بين أشياء التي تحريمها حق لله مثل الربا، فلا يجوز حتى لو تراضى الطرفان، وكذلك الزينة وما إلى ذلك والمعاملات المحرمة، هذه لا تجوز سواء تراضى الطرفان أو لم يتراضى، وبين الأشياء التي هي حقوق العباد إذا تنازل عنها جازت، وبعض الناس لا يفرق بينهما فيقع في طوام، فيجوز بعض الأشياء التي هي محرمة بالإجماع بزعم أن الطرفين قد رضيا، وهذا ليس بصحيح. قال كلاهما من طريق سفيان عن الزهري يعني ابن عيينة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وهذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن يعني مولى الحرق مولاهم يعني. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله لا يبيع يروى برفع الفعل على أن لا نافية، وبالجزم على أن لا يبيع ناهية على أنها ناهية. قوله ولا يخطب مضارع خطب من باب قتل، فالمضارع بالضم، يقال خطب المرأة يخطبها خطبة بكسر الخاء في المصدر إذا طلب الزواج منها ومن وليها فهو خاطب، وخطب يخطب بالضم أيضا خطبة بضم الخاء في المصدر إذا وعظ الناس فهم يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر، هذه فائدة جيدة. قوله طلاق أختها أي غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كانت كتابية، يعني كأنه يقول أيضا أختها هنا لا مفهوم له، لأنه ظلم، الظلم لا يجوز. قال الله عز وجل: لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم حرام بكل حال، لا يجوز منه شيء البتة، أو كما قال رحمه الله. فزعم بعض الناس يقول لك هذا مبتدع أو هذا كذا، هل هذا معناه أنه يجوز ظلمه؟ لا، لأن العدل واجب مع كل أحد مهما بلغ في الشر وفي كذا، فالعدل معه واجب والظلم له حرام. لا يجوز أن تظلم ولا فرعون ولا إبليس، لا يجوز ظلمهما فضلا عن غيرهما، ولكن هم فيهما من الشر ما لا يحتاج معه أن يظلم أصلا. قوله لتكفأ مضارع كفأ، يعني أقصد أنه لا نحتاج أن نتزيد عليهما بما لم يفعل، لأن الشر أصلا موجود ينقل كما هو لا يحتاج. قال لتكفأ مضارع كفأ، كفأ يكفأ الإناء إذا قلبه وأفرغ ما فيه، هذا هو. ومنه المؤتفكات يعني المنقلبات، لأن جبريل على ما يذكر أهل التفسير قلبها بجناحه، الله عز وجل عذبهم بهذا، يعني المنقلبات، الله عز وجل عذب قرى قوم لوط بهذا. قوله لا يسم، أصل السوم الذهاب في ابتغاء الشيء، يقال فيه تسيمون، الله عز وجل قال: يقال سام البائع السلعة سوما، أي عرضها للبيع وذكر ثمنها، وسام المشتري المبيع واستامه سوما طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع. والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبها صاحبه بثمن دونه، المماكسة يعني مناقصة، يعني التفاوض في السعر. الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، وذلك بأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيرا منها بثمنها، أو يغريه بمدة سداد طويلة الأجل. أيضا هذا نوع من التخفيف، يعني سيرغبه فيه دون صاحبه. والغالب أن يقول ذلك قبل لزوم العقد، مثل أن يكون في المجلس فخيار المجلس قائم، أو يكون في العقد خيار شرط، ومثل ذلك الشراء على شراء أخيه، فهو محرم لأنه في معنى المنهي عنه، ولأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في النهي. إذا قال قائل: هل يجوز الشراء على الشراء؟ فالجواب لا. طيب إذا قال: ما الدليل على ذلك؟ قال لك: إما أن ندخله من جهة القياس، لأن المعنى نفس المعنى تماما بإلغاء الفارق، وهو من أقوى أنواع الأقيسة، أو أن الشراء يسمى بيعا في الجملة، لأنه سبق أن البيع يطلق على هذا وعلى هذا، فيدخل في عموم اللفظ، لا سيما إذا حمل المشترك على معنيه، أو حمل على معنى مشترك بينهما. وذلك بأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة، هذا شراء على الشراء وليس بيعا على البيع. ووجه النهي أن بيعه على بيع أخيه من أسباب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين، حيث تعدى على حق أخيه وأفسد المعاملة التي بينهما، هذه حكمة. وظاهر الحديث تحريم بيعه على بيع أخيه مطلقا، سواء كان ذلك في زمن الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، أو بعد انقضاء زمنهما لعموم الحديث، ولأنه لو باع على بيع أخيه بعد انقضائهما لربما تحيل المشتري بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبا أو ما شابه ذلك مما يمكنه من الفسخ، ولأنه يورث العداوة بين البائع الأول والمشتري ويدعي أنه غبنه. هذا هو، قال لك الظاهر أن هذا حتى في زمن الخيارين، خيار الشرط والمجلس، هذا واضح لأنه أصلا عنده فرصة في الفسخ. قال لك: والأظهر أنه حتى لو كان بعد انقضاء زمنهما، لما تقدم أنه لا يسلم قلبه على أخيه، وقد يحاول أن يتحايل على الفسخ بطريقة أو أخرى، كأن يدعي عيبا فيزعم أنه يريد الرد بخيار العيب الذي لا ينقضي طبعا من انقضاء المجلس. الإنسان إذا اكتشف عيبا في السلعة بشرطه يعني وبتفاصيل عند الفقهاء، فإنه يرده ولو أبى الطرف الآخر، يلزمه القاضي بذلك على تفصيل معين عند الفقهاء. قال: والقول الثاني أن محل النهي هو زمن الخيارين، لأن هذا هو الغالب في مسألة البيع على بيع أخيه، فإذا انقضى زمنهما جاز بيعه على بيع أخيه، وعللوا لذلك بأن عقد البيع قد تم، فوجود البيع على بيع أو الشراء على شراء وعدمه سواء، يعني أنهم يقولون هذا قول آخر، قالوا إذا انتهى الخياران جاز البيع على بيع، لأنه أصلا هو عدم، لأن البيع لازم ولا يستطيع حله، لكن القول الأول أوجه. قال لك: والقول الأول هو الصواب لما تقدم من بيان حكمة النهي. الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن الخطبة على خطبة أخيه بأن يتقدم لطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره. ووجه النهي أن هذا التصرف من أسباب الشحناء والعداوة، ولأنه ظلم لأخيك وتعد عليه، فإنه قد سبق إلى ذلك، وإذا كان ظلما لم يجز مع مؤمن ولا كافر. والذين قيدوا بالمؤمن استدلوا بهذا الحديث، قالوا في حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وقد جاء تقييد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. إذن هذا الإذن الذي ذكره البخاري في تبويبه قد جاء صريحا في بعض الألفاظ، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله. الوجه وهذا يعني من النصوص التي تستقرأ منها أن حقوق العباد إذا تنازلوا عنها جاز ذلك إذا لم يكن فيها حق لله عز وجل. الوجه الخامس: الحديث دليل على نهي المرأة أن تسعى عند زوجها في طلاق أختها، وقد فسره النووي بأن تسأل المرأة الأجنبية رجلا أن يطلق زوجته ويتزوجها مكانها، بحيث يكون له لها من نفقة ومعروف ومعاشرة ونحوها مكان المطلقة، فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الصحفة مجازا. وكأن الشيخ الشارح أدخل فيها أيضا أن تكون ضرتان فتسعى إحدى الضرتين في طلاق الأخرى، فيدخل في عموم الحديث. الوجه السادس: الحديث دليل على نهي المسلم أن يسوم على سوم أخيه، ومعناه أن يتفق البائع والمشتري على البيع ولم يعقده، فيأتي إنسان ويقول البائع: استرده وأنا أشتريه، هكذا استرده، هذا هو الشائع على الألسنة، وقد يكون الصواب استرده، نعم، وأنا أشتريه منك لعل بأكثر، وأنا أشتريه منك بأكثر، أو يقول للمستام: رده، هو الشائع يعني، وأنا أبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أيضا هذا قد يدخل في هذا المعنى. قال: والفرق بين بيعه على بيعه وسومه على سومه أن الأول قد تم العقد، هذا واضح، وأن إلا أن بينهما خيار شرط أو مجلس، أما في السوم على سومه فهذا بعد الاتفاق، ما أدري بعد الاتفاق تماما، عندي مكتوب هكذا، وقبل العقد، لعلها بعد تمام الاتفاق وقبل العقد، نعم حصل تقديم وتأخير في هذا. قال: والسوم على السوم إنما يحرم إذا كانت السلعة معروضة بغير طريق المزايدة واستقر الثمن بالتراضي بين المتعاقدين، أما إذا كانت معروضة بطريق المزايدة فلا بأس بذلك باتفاق أهل العلم، هذا يستثنى لأن البائع يطلب المزايدة لكونه لم يركن إلى أحد، يعني لم يمل إليه ويستقر عليه. قال: ومعنى المزايدة أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد فيها المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الأكثر، هو المعروف ببيع المزاد العناني. قال الشيخ في الحاشية: يعرف في بلاد نجد وقد يكون في غيرها، كذلك هنا في الحجاز ببيع الحراج. وعلى هذا فالفرق بين المزايدة بين بيع المزايدة وسوم المسلم على سوم أخيه أنه في بيع المزايدة لم يقع ركون ولا تقارب مع أحد من المشترين، وعلامة ذلك أن لا يكف المنادي على السلعة عن طلب الزيادة من حضر، يعني أقول مثلا 90 فقل 90 من يزيد ولا يقف لا يتوقف، فيقول آخر 100 مثلا فيقول 100 إذن لم يتوقف ولم يركن إلى هذا الشخص، بل هو يبحث عن آخر، وهذا بخلاف السوم على سوم أخيه، فإن الزيادة تحصل من الطرف الثالث بعد الكف عن المنادى، خلاص بدأ يركن إليه ويميل إليه ويريد أن يعقد معه، والركون إلى التعاقد مع الراغب في السلعة. والجمهور من أهل العلم على جواز بيع المزايدة إذا خلا من الغش والتدليس والاحتيال. قال ابن قدامة بعد أن ذكر جوازه واستدل له من السنة: وهذا أيضا يجمع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، انتهى، والله تعالى أعلم. وأنا لا أدري لماذا الشارح يعني قال الجمهور ثم ذكر أن ابن قدامة حكى الإجماع، فقد يكون الشارح وقف على شيء من الخلاف لم يقف عليه ابن قدامة مثلا، فلهذا نسب القول بالجواز إلى الجمهور ولم يجزم باتفاق العلماء عليه. ثم قال الشارح وفقه الله: النهي عن التفريق بين الأقارب في البيع. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان. هذان الحديثان يدلان على المنع من التفريق بين الأقارب الذين قرابتهم شديدة من المماليك ونحوه. وهذا معناها أنه إذا مثلا كانت هناك والدة ومعها ولدها مثلا في ضمن ملك مالك واحد مثلا، فلا ينبغي أن يبيع الأم دون ولدها أو العكس، وإنما يبيعهما جميعا. وحديث علي جاء في الأخوين، وفي حديث أبي أيوب ضعف نوعا ما، في راوي مختلف فيه، قيل صدوق وقيل ضعيف، ولهذا قال في إسناده ما قال، لكن له شاهد أيضا فيه يعني شيء فيه كلام سيذكره الشارح، حديث عبادة بن الصامت. وحديث علي ظاهر إسناده يعني لمن لم يتأمله الصحة، وله طرق أخرى اختلف أيضا فيها، وفي الطريق الأولى بالإعلال علة بالانقطاع وبغيره، سيذكره الشارح تفاصيل ذلك. ويعني بعض العلماء يفرقون بين أن يكون صغيرا محتاجا إلى أمه، وبين أن يكبر حيث لم يعد محتاجا إليها. قد جاء هذا في بعض الأخبار، لكن فيها مقال أن هذا قبل البلوغ، وبعضهم يفرق بما دون ذلك، يقولون مثلا بالإصغار وبكذا، يعني أن يكون مثلا لا يكون صغيرا جدا دون 7 سنوات مثلا أو كذا يحتاج إلى أمه، أو 6 سنوات. والأحاديث كما ترون يعني فيها مقال، لكن في الجملة يعني متعددة. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث أبي أيوب فقد أخرجه أحمد والترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، والحاكم من طريق كلاهما من طريق حيي بن عبد الله المعافري، وهذه قبيلة قحطانية، عن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي أيوب رضي الله عنه به مرفوعا. والحديث رجاله ثقات غير حيي بن عبد الله المعافري، فقد اختلف فيه، والأكثرون على تضعيفه، وهو مراد الحافظ بقوله ولكن في إسناده ما قال، وقد حسنه الترمذي وهو الذي نقله عنه المزي. وأما قول الحافظ وصححه الترمذي فلم أقف عليه في جامعه، والحافظ نفسه قال في التلخيص والترمذي وحسنه، بل إن ابن القطان لما نقل تحسين الترمذي قالوا إنما لم يصححه لأنه من رواية ابن وهب عن حيي بن عبد الله، إلى أن قال البخاري فيه نظر، وقال الإمام أحمد أحاديث مناكير، وقال ابن معين ليس به بأس، فلأجل الاختلاف فيه لم يصحح وانتهى. فظاهر هذا يعني كأن الشارح يقول ذكر تصحيح الترمذي وهم هنا، وإنما هو حسنه فقط ولم يصحح. وأما الحاكم فإنه قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، انتهى كلامه. هذا فيه نظر، لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له مسلم شيئا، وله شاهد كما قال الحافظ من حديث عبادة بن الصامت أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل يا رسول الله إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. إذن هذا فيه زيادة، هذا حديث فيه زيادة. خرجه الدارقطني والحاكم تلميذه يعني. وفي عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي، والواقفي هذه نسبة لبطن من بطون الأنصار، قال عنه الدارقطني ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب، وقد صححه الحاكم. طبعا هذا انتهى كلام الدارقطني، وقد صححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي بقوله موضوع ابن حسان كذاب. إذن هذا الشاهد لا يفرح به، إذا كان ابن حسان يعني كذابا أو متهما بالكذب فهذا الشاهد لا يفرح به، لأن الشاهد من شرطه أن لا يكون شديد الطعف، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. قال: وأما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، وهذا الإسناد رجاله ثقات كما قال الحافظ إلا أنه منقطع. طبعا قول العالم رجاله ثقات لا يتضمن أن الإسناد صحيح، لأنه لم يتعرض لشرط الاتصال، فقد يكون منقطعا فضلا عن انتفاء الشذوذ والعلة. قال: فإن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا، وقد وصفه الحافظ في التقريب بأنه مدلس، وربما وصفه بأنه شديد التدليس. لم يسمع من الحكم شيئا كما قال ذلك أحمد وأبو حاتم والبزار والنسائي والدارقطني وغيرهم. ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد أخرجه أيضا، وكذا البيهقي كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم بن عتيبة به، وهذا صريح فإن بينهما واسطة على الصحيح يعني. ومن بعض المتأخرين يتكلفون طبعا يقولون لعله أخذه عن طريق رجل ثم لقيه، فيفترضون افتراضات لا دليل عليها، وهي خلاف عمل الأئمة المتقنين أئمة العلل النقاد، لكن أصلا هو سعيد مدلس يعني، فعنعنته حتى على طريقة المتأخرين فيها إشكال. وأخرجه ابن الجارود من طريق زيد بن أبي أنيس عن الحكم به، معناه أن هذه طريق أخرى، ظاهره أنها طريق أخرى، ولو طرق أخرى عن الحكم، ومنها طريق شعبة عنه، أخرجه الدارقطني والحاكم والبياقي. وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين. انتهى. وسكت عنه الذهبي. وقد ذكر الدارقطني أن رواية الشعبة هذه غير محفوظة، وأن المحفوظ رواية سعيد بن أبي عروبة عن الحكم كما تقدم، وهي رواية أحمد. طبعا سعيد وشعبة هناك إشكال دائما في روايتيهما، وهي أن اسميهما متقاربان من حيث الكتابة، فكثيرا ما طبعا قديما ما في نقط وما في كذا، الدال هذه لو تقوست قليلا فإن سعيد تصبح تشبه شعبة، وما يشتركان في بعض المشايخ، ولهذا كثيرا ما يحصل التصحيف، فتظن أنها متابعة من شعبة، وهي ليست متابعة، وإنما هي رواية من رواية سعيد لكنها تصحفت. وهذا من أسرار يعني هذه الأمور والعلل الخفية جدا التي تخفى على كثير من المتأخرين، أو يهملونها عمدا ويقولون هذا كله دعوة لا دليل عليه وكذا، ولا ينظرون إلى القرائن. فمن القرائن أن شعبة إمام يعني له أصحاب وتلاميذ كثر وكذا، كونه ينفرد عنه شخص واحد وتأتي من طريق وقد روي من طرق كثيرة جدا عن سعيد، ثم يأتي نفس الطريقة التي روت عن سعيد فجأة تروي عن شعبة، فهذه شبهة كبيرة فإنه حصل تصحيف. وقال ولهذا انظر إلى البيهقي، والبيهقي من الأئمة الذين لهم شيء من نفس العلل، وقد مارست كلامه في رسالة العالمية العليا، فله نفس في العلل، ليس مثل المتأخرين المحضين، حتى إنه أفضل من شيخه الحاكم في كتابه المستدرك. قال: وقال البيهقي: هذا أشبه يعني رواية أحمد وسائل التي هي رواية سعيد يعني، وسائر أي بقية أصحاب شعبة لم يذكروها عن شعبة، لم يقل مثل ما سيأتي عن ابن القطان وغيره هذا يقول كذا وينظر إلى ظاهر الإسناد ويكون ظاهريا فقط، لا، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروا عن سعيد هكذا يعني عن رجل عن الحكم، وهذا أشبه. انتهى. وقال أيضا بيهقي: قيل عن شعبة عن الحكم وهو وهم، انظر كيف لم يسلم بمجرد ورود أي رواية هكذا كما يفعل المتأخرون. وأما ابن القطان فهو معروف بالرد على الأئمة طبعا، ويمشي على ظواهر الأسانيد، ولهذا قال: ولما نقل ابن القطان كلام الدارقطني قال: والمقصود أن نبين أن رواية الشعبة صحيحة لا عيب فيها، وأنها أولى معتمدة في هذا الباب على طريقته طبعا ابن القطان الفاسي، ولعل هذا مراد الحافظ بقوله هنا وصححه ابن القطان. وأما تصحيح الطبري فهو في إتحاف المهرة نقلا عن تهذيب الآثار، وقد تقدم في هذا الشرح أن كلام كبار الأئمة أمثال الدارقطني مقدم على من جاء بعدهم ويصلح أمثال الدارقطني. ثم إنهم قد اختلف عن الحكم عن عتيبة. قال: ثم إنه قد اختلف على الحكم بن عتيبة، فمن الرواة من يرويه عنه عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، وميمون لم يسمع من علي، بل قيل إنه لم يسمع من أحد من الصحابة، وكثير الإرسال. وعلى هذا إذا كان هذا الحديث من طريق ميمون فهو ضعيف، ورواه أبو داود والترمذي. ومن الرواة من يرويه عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كما تقدم. ويرى الدارقطني أنه لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعا، فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا، والله أعلم. وهذا يفعله المتأخرون كثيرا، يقولون مثلا لا مانع أن يكون سمعه من الوجهين، وهذا ليس على إطلاقه. لما يكون الخلاف قويا مثلا من مجموعة من الثقات وكذا، فإن كان المختلف عليه ثقة واسع الرواية فيحتمل أن يقال هذا، أما كل ما اختلف الرواة نقول له هذا لا تنافي بينهما، هذه ليست طريقة الأئمة أصلا. وهم يستدلون ببعض أقوال الأئمة في غير موضعها، يقول شوف الدارقطني صحح الطريقين، لا صح الطريقين في مواضع معينة لما تدل قرائن، وإلا الأصل عنده الترجيح دائما، لو تتبع واستقرئ منهجه هو منهج غيره من الأئمة. أما أن تأخذ فقط مثال مثالين وأنت لم تأخذ ما يحتف بهما من القرائن، هذا يعني طبعا الإحسان أظن أنه لم يتعمد، لكنه خطأ علمي فادح يعني وفاحش أن ننتقي من بعض. وهذا يشبه من يأخذ مثلا من أقوال السلف ما فيها إجمال في بعض أمور العقيدة ويستدل، شوف يقول السلف هنا يؤولون انظر، ويأتيك بأثرين ثلاثة محتملة أو كذا، ويدع الشيء الصريح الواضح. طبعا أحيانا إنسان يفعل هذا من غير قصد يعني، وأحيانا بعض الناس يفعله بقصد، وهذا لا نظنه في مسألتنا هذه. ولو أن الحافظ ضم هذين الحديثين إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم في بيع أمهات الأولاد لكان أحسن، لأنه متعلق به نوع له، لأن له به نوع صلة. الوجه الثاني: حديث أبي أيوب رضي الله عنه دليل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع ونحوه كالهبة والقسمة وغيرهم، وأن الأرقاء لا يفرق بينهم، لأن من فرق النكرة الفعل ينحل عن نكرة وزمان، والنكرة في سياق الشرط تعم، فيعم جميع أنواع التفريق سواء كان بهبة أو قسمة. قسمة مثلا عندما يقسمون السبايا السبي مثلا أو كذا، بس ما أدري يعني هل هذا ملاحظ في عمل المسلمين منذ الزمن الأول أو لا، يحتاج إلى استقراء. وأن الأرقاء لا يفرق بينهم، سيأتي ما يخالفه يعني. قال بل يباعون جميعا أو يبقون جميعا حرصا على بقاء الرحم والتعاطف بينهما. وحديث الباب فيه وعيد شديد، فرق الله بينه وبين أحبتي، ويدل على تحريم ذلك. ولا فرق بين البيع وغيره، لأن الحديث عام في التفريق بأي وجه من الوجوه لقول من فرق، وقد ذكرنا وجه العموم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين حالة البلوغ وما قبله، حديث أبي أيوب عام ولو صح حديث أو مطلق، ولو صح حديث عبادة المتقدم لكان صالحا لتقييد الإطلاق في حديث أبي أيوب. وقد سبق أنه لا يصح بل هو ضعيف جدا، ويكون النهي خاصا بما قبل البلوغ، وهذه رواية عن الإمام أحمد. طيب القول الثاني جواز الرواية، لعله يقصد أنه محرم مطلقا يعني، لأنه قال القول الثاني جواز التفريق بعد البلوغ، وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعي، لما ورد أن سلمة ابن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها، فنفله أبو بكر ابنتها الحديث، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، ولذلك أخرجه مسلم. فهذا واضح في أن أبا بكر فرق، لكن هذه المرأة كانت كبيرة نوعا ما، بدليل أنها يعني كانت جميلة جدا، والمهم عندها قصة معينة في صحيح مسلم يعني يستشعر منها أنها لم تكن طفلة يعني، بل كانت كأنها تراد للإيش، للفراش وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني طلبها من سلمة، وفدى بها بعض يعني أسرى المسلمين من الكفار، كانت يعني بالغة الجمال. فهذا يعني فيه نوع من التفريق، لكن قد يقال يجمع بينهما بأن هذا تفريق إذا يعني يحمل على البلوغ ونحوه، والأحاديث تتكلم عن الصغير، وهذا حديث في مسلم يعني فهو أصح من هذه الأحاديث التي معنا. قال النووي فيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا، ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسه والعادة، انتهى طبعا كلام النووي. قال الشارح ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسه والعادة التفريق بين الأحرار، فإن المرأة تزوج ابنتها أصلا هكذا يعني، حتى الدنيا حتى الأحرار إذا بلغت البنت مثلا فإنها تزوج، ويفرق بينها وبين أمها، ويفرق بين الحرة والذي هذا افترق الأبوان في مسائل الحضانة مثلا بكسرها. فإننا نحكم مثلا أن الولد في زمن معين قد يختار أباه ويذهب إلى أبيه، إذن ليس المنع من التفريق على إطلاقه حتى في يعني نصوص شرعية أخرى. الوجه الثالث حديث علي رضي الله عنه، بينما الأم حق بولدها ما لم تنكح لما يكون صغير، فإنه يكون ما دون 7 سنوات، وهذا كله يشعر بأن هذه الأحاديث تتكلم عن الصغار. الوجه الثالث أو على الأقل ما يعني على أقصى تقدير ما دون البلوغ. الوجه الثالث حديث علي رضي الله عنه دليل على تحريم التفريق بين الأخوين، وأن العقد إذا تم بالتفريق فإنه لا يصح يرد يعني، بل يجب نقده، لأنه قال اذهب فرده أو ردهما أو كذا. قال لكن ألحق به العلماء تحريم، نعم قالوا هذا الحديث نص في تحريم التفريق بالبيع، لكن ألحق به العلماء تحريم التفريق بأسباب أخرى كالهبة، لا سيما مع عموم حديث أبي أيوب السابق وإن كان فيه ما قال، والله تعالى أعلم. كان ينبغي أن نأخذ الحديث الثالث وهو يتعلق بالتسعير، لكن لعلنا ندعوه إلى المجلس القادم إن شاء الله، لا نريد أن نشق عليكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.